أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في أن حجية خبر الواحد هل هي مشروطة بعدالة الراوي أم تكفي الوثاقة؟ قلنا لا بد من أن نرى ماذا كان دليلنا على أصل حجية خبر الواحد. وبهذا الصدد ذكرنا أن هناك عدة فروض وعدة مباني، نذكر أهمها. الفرض الأول أو المبنى الأول هو أن نبني على أن دليل الحجية أصل حجية خبر الواحد، دليلها عبارة عن آية النفر وآية الكتمان. بناء على هذا، هاتان الآيتان مطلقتان تدلان على حجية كل خبر، ما مهما كان الراوي، كان ثقة غير ثقة، فاسقا عادلا، لأنه الآيتان مطلقتان، فيكون لدينا مطلق فوقاني يدل على حجية كل خبر، إلا إذا خرج خبر عن تحت هذا المطلق بالتخصيص. خب، الذي خرج بالمخصص عن تحت هذا المطلق الفوقاني عبارة عن خبر الفاسق. خبر الفاسق هناك دليل دل على عدم حجيته. ما هو الدليل؟ الإجماع والتسالم وآية النبأ منطوقها. خب، حينئذ يكون خبر الفاسق خارجا بالتخصيص عن آية النفر والكتمان، ليس حجة، هذا واضح. لكن الكلام في أن الفاسق ما هو المراد منه؟ خبر الفاسق خرج بالتخصيص ليس حجة، لكن هل المراد بالفاسق الفاسق الشرعي يعني غير العادل؟ هذا خرج بالتخصيص، إذن يبقى تحت المطلق الفوقاني ماذا؟ خبر العادل. هذا معناه أن العدالة شرط في الحجية، أو أن المراد بالفاسق خصوص الفاسق في خبره، يعني الفاسق فسقا خبريا، يعني الذي يكذب. إذا كان المراد بالفسق الفسق الخبري، إذن هذا هو الخارج بالتخصيص عن آية النفر وآية الكتمان، فيبقى تحت آية النفر والكتمان خبر الإنسان الذي هو ليس فاسقا خبريا، يعني ليس كاذبا، ثقة. خبر الثقة هذا باقي تحت إطلاق دليل الحجية، وهذا معناه أن الوثاقة كافية. خب، يبقى هذا أنه المراد أي من الفاسق أي المعنى. وقلنا إن المراد بالفاسق هو الفاسق فسقا خبريا، يعني الوثاقة كافية بناء على هذا الفرض، بناء على هذا المرض. لماذا؟ لأن الدليل المخصص الذي أخرج خبر الفاسق عن الحجية، عن المطلق الفوقاني الدال على الحجية، الدليل المخصص كان عبارة عن شيئين: الإجماع والتسالم وآية النبأ. أما الإجماع والتسالم فهو دليل لبي لا إطلاق فيه، فيؤخذ بالقدر المتيقن. القدر المتيقن من الفاسق الذي خبره ليس حجة هو الفاسق بمعنى غير الثقة. غير الثقة هذا الفاسق بالفسق الخبري، هذا القدر المتيقن. أما أكثر من ذلك مو معلوم أنه خرج بالتخصيص، لأن المخصص لبي ليس له إطلاق، له سعة، سعة دائرة حتى يخرج كل فاسق، حتى مثلا الفاسق الذي مثلا يشرب الخمر ولكنه ثقة مثلا، لا لا ليس له إطلاق. فالمقدار المتيقن من المخصص هو الفاسق بالفسق الخبري، وهذا معناه أنه الذي هو حجة عبارة عن خبر الإنسان الثقة الذي ليس فاسقا فسقا خبريا. الآية لا، جاء نتكلم عن الإجماع والتسالم، هذا عن الإجماع والتسالم. بعد ذلك جئنا إلى الآية، آية النبأ. كيف الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ خب ما المراد بالفاسق؟ قد يقال أن كلمة الفاسق في الآية مطلقة تشمل كل فاسق حتى الثقة إذا كان فاسقا، لكن قلنا أنه لا، الآية أيضا يمكننا أن نقول بأن المقصود منها خصوص الفاسق بالفسق الخبري، وذلك لأحد وجهين ذكرنا، وجه الأول وبقي الوجه الثاني. الوجه الأول كان عبارة عن مناسبات الحكم والموضوع المركوز في ذهن العرف. العرف يفهم بفهمه العرفي أن هذا الحكم الشرعي المبين في آية النبأ، وهو ماذا؟ وهو وجوب التبين حول الخبر، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني الخبر الذي يأتيكم به الفاسق يجب التبين حول هذا، التريث والتثبت والتبين بشأن هذا الخبر. هذا الحكم وهو وجوب التبين والتثبت من الخبر، هذا الحكم يرى العرف أن الموضوع المناسب له عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خبر الإنسان الذي هو فاسق في خبره، لأن الآية تقول تثبت عن خبره، الحكم هو التثبت عن الخبر. إذا كان الحكم عبارة عن التثبت عن الخبر، إذن فالموضوع المناسب له هو الخبر، خبر الإنسان الذي هو فاسق في إخباره، يعني يكذب. كما كنا نقول في ذاك المثال أن العرف يفهم بفهمه العرفي أن الحكم بالمطهرية، مطهرية الماء، الحكم بالمطهرية يناسب أن يكون موضوعه عبارة عن خصوص الماء الطاهر، ولا الماء النجس العرف ما يتعقل بفهمه العرفي أن يكون هو نجس لكن مطهر. فهنا أيضا الموضوع المناسب لوجوب التبين هو عبارة عن خبر الإنسان الذي في إخباراته فاسق، يعني ليس ثقة. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني هو التعليل الوارد في ذيل آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لماذا تبينوا؟ أن تصيبوا قوما بجهالة، أن تصيبوا يعني أن لا تصيبوا، يعني لكي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية ذكرت أن علة وجوب التبين عن خبر الفاسق عبارة عن أن لا تصطدموا بقوم، نتيجة خبر الفاسق تصطدموا بقوم عن جهالة، وحينئذ تصبحوا نادمين على اصطدامكم لهؤلاء القوم. أو تبين بيانا فيه نوعا من الكذب لعنه. نعم. أو تبين بيانا فيه نوعا من الكذب لعنه هذا التعليل. تبين بيانا. فتبينوا أن تبينوا تبينوا مو تبينوا تبينوا يعني تثبتوا تثبتوا في أن لا يكون ليش تثبتوا عن خبر الفاسق حتى لا يكون في قوله كذب حتى لا تصطدموا بالجماعة مو هذا إجا أخبار أنه في الجماعة خرجوا عن الدين الوليد الفاسق المقصود منه الوليد شأن نزول الآية هذا نزلت الآية في الوليد زين إجا وقال أن فلان قوم ارتدوا فالآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ليش حتى لا تصيبوا يعني لا تصطدموا لا تحاربوا قوما عن جهالة يعني فورا تترتبون الأثر على خبر الفاسق وتحاربوا هؤلاء المساكين مع أنه لم يكونوا مرتدين مثلا فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فالعلة لوجوب التبين عبارة عن عدم الإصابة بجهالة خب الجهالة المقصود منها ما هو الجهالة فيها احتمالان احتمال الأول أن يكون المقصود بها الجهالة العملية يعني عمل عن جهالة عمل عن سفاهة الجهالة العملية يعني العمل الذي ليس عملا عقلائيا عمل سفهي هذه الجهالة العملية بمعنى السفاهة والعمل غير العقلائي الاحتمال الثاني أن يكون المقصود من الجهالة المعنى العقلي يعني الجهل وعدم العلم عدم اليقين بالواقع خب إن قلنا بأن الجهالة ظاهرة في المعنى الأول في الجهالة العملية خب من الواضح حينئذ أن هذا التعليل يختص بخبر الفاسق غير الثقة الإنسان الفاسق الذي هو ليس ثقة يعني فاسق فسقا خبريا يكذب هذا هو الذي لو عملنا بخبره بدون تبين يكون عملنا سفهيا وغير عقلائي فإن العقلاء لا يعملون بخبر الإنسان الغير الثقة الإنسان اللي يكذب فإصابة القوم بجهالة إذا فسرنا الجهالة بالسفاهة متى تكون إصابة القوم بسفاهة فيما إذا كان الخبر خبر فاسق غير ثقة يعني يكذب فالتعليل يختص بخبر الفاسق غير الثقة فهذا التعليل يقيد منطوق الآية صدر الآية مطلق إن جاءكم فاسق بنبأ العلة تقيد العلة تخصص وتعمم دائما كما قرأنا العلة أحيانا تعمم أحيانا تخصص عندما يقول لا تأكل الرمان لأنه حامض هو قال لا تأكل الرمان والرمان مطلق يشمل الحامض والحلو لكن عندما قال لأنه حامض هذا راح يقيد الصدر يقيده بالرمان الحامض ما يشمل الرمان الحلو لأنه قال لأنه حامض العلة تقيد أحيانا هنا أيضا العلة أن لا تصيبوا قوما بسفاهة إذا فسرنا الجهالة بالسفاهة أن لا تصيبوا قوما بسفاهة خب متى يكون العمل بخبر الفاسق سفاهة فيما إذا كان الفاسق غير ثقة يعني يكذب لأن العقلاء يعتبرون العمل بخبر الكاذب أو الإنسان غير الثقة هذا يعتبرونه عملا غير عقلائي سفهي أما العمل بخبر الإنسان الذي هو ثقة كذب ما يكذب وإن كان يرتكب معاصي أخرى لكنه في مقام إخبار ما يكذب العمل بخبره ليس سفهيا عقلائيا العقلاء ما لهم شغل بيشرب الخمر أو لا المهم أن هذا ما يكذب يعملون بخبره الشاهد اللي ما شايفين منه كذب يسمعون شهادته ولو أن هذا الإنسان عنده معاصي أخرى العقلاء بما هم عقلاء هكذا. فإذا إذا فسرنا الجهالة بالسفاهة من الواضح أن هذا التعليل يختص بخبر الفاسق غير الثقة، فيبقى الفاسق الثقة تحت إطلاق دليل الحجية. وأما إذا لا لم نفسر الجهالة بالسفاهة، بقينا مرددين، نحتمل أن المقصود بالجهالة السفاهة، ونحتمل أن المقصود بالجهالة المعنى الثاني يعني الجهل وعدم العلم. خب، بناء على أن يكون المقصود الجهل وعدم العلم، خب الجهل موجود في العمل بكل خبر فاسق، سواء كان فاسقا فسقا خبريا أو فسقا شرعيا. جهل عدم العلم، علم الواقع ما يحصل من خبر الواحد. فإذا بقينا مرددين بين هذين الاحتمالين، النتيجة أيضا نفس النتيجة، يعني آية النبأ تبقى يعني تصبح آية النبأ تصبح مجملة، لأن الجهالة مجملة مرددة بين السفاهة وبين الجهل، على تقدير أن يكون المقصود السفاهة فالخارج هو خبر الفاسق غير الثقة، على تقدير أن يكون المقصود الجهل وعدم العلم إذن فالخارج هو خبر كل فاسق سواء كان ثقة أو غير ثقة، لأن الجهل وعدم العلم موجود في كل خبر واحد، الجهل وعدم العلم موجود. بالي ولذا لو لو لو استظهرنا من ذيل الآية أن تصيبوا قوما بجهالة، لو استظهرنا من الجهالة الجهل بمعنى عدم العلم، ولذا أصلا آية النبأ لا تدل على حجية خبر الواحد، هذا ذكرناه في العام الماضي عندما درسنا أصل حجية خبر الواحد وأصل الاستدلال بمفهوم آية النبأ على الحجية. من جملة الإشكالات المهمة الواردة على الاستدلال بمفهوم آية النبأ على الحجية هذا الإشكال، وهو أن ذيل الآية ما يخلي مفهوم للآية، لأن ذيل الآية يقول أن تصيبوا قوما بجهالة، ليش تبينوا عن خبر الفاسق؟ حتى لا تصيبوا قوما عن جهل وعدم العلم. إذا كان العلة الإصابة عن جهل، هذه العلة موجودة في خبر العادل أيضا، خبر العادل أيضا فيه جهل وعدم العلم بالواقع، فينسف من الأساس يمشي. هذا ذكرناه، لكن الآن نبني على أن استدلال بآية النبأ بمفهوم آية النبأ على الحجية ما لنا شغل به، الآن نبني على منطوق الآية، نتكلم عن منطوق الآية هنا، لا نريد أن نستدل بآية النبأ على الحجية. المنطوق أخرج خبر الفاسق، لماذا أخرج؟ لأنه إصابة بجهالة. إذا فسرنا الجهالة بمعنى عدم العلم، عدم العلم إنما هو موجود في خبر كل فاسق سواء كان ثقة أو لم يكن، فهذا معناه أنه الذي خرج عن تحت إطلاق الفوقاني خبر كل فاسق حتى الثقة. فإذا ترددنا بين الاحتمالين، يعني الجهالة لا استظهرنا منها السفاهة ولا استظهرنا منها الجهل وعدم العلم، بقينا مرددين، فحينئذ هم النتيجة الآية إذن لم تدل على إخراج أكثر من خبر الفاسق غير الثقة. يعني الآية غير دالة على تخصيص وإخراج خبر الفاسق الثقة، فإذا منطوق وصدر الآية يقيد بالتعليل المذكور في ذيلها، وهذا المخصص يكون قاصرا حينئذ عن إخراج خبر الفاسق الثقة. فالنتيجة أنه إلى الآن النتيجة بناء على الفرض الأول، على المسلك الأول، يعني بناء على أن يكون دليل الحجية عبارة عن آية النفر وآية الكتمان، بناء على هذا المبنى العدالة ليست شرطا في الحجية، إنما الوثاقة كافية، يعني خبر الفاسق الثقة حجة بموجب الإطلاق الفوقاني آية النفر وآية الكتمان، لأن المخصص ما شمل خبر الفاسق الثقة، المخصص الذي خصص ما شمله، لم يشمل الفاسق الثقة، وإنما فقط الفاسق غير الثقة، هذا خرج بالتخصيص. أما الفاسق الثقة لم يخرج بالتخصيص، فبقي تحت العام، تحت المطلق الفوقاني الدال على الحجية، هذا كله في الفرض الأول. نأتي إلى الفرض الثاني، وهو أن نفترض أن دليل الحجية ومدرك حجية خبر الواحد عندنا عبارة عن ماذا؟ مفهوم آية النبأ. إذا كان دليلنا على حجية خبر الواحد مفهوم آية النبأ كما هو الدليل عند كثير من الأصوليين، عند كثير من الأصوليين الدليل على حجية خبر الواحد مفهوم آية النبأ. خب، بناء على هذا المبنى الجواب ما هو؟ هل تشترط العدالة في خبر الواحد أم تكفي الوثاقة؟ نقول بناء على هذا المبنى إذن تدور الحجية وجودا وعدما مدار الفسق وعدم الفسق، مع وجود الفسق تنتفي الحجية بموجب منطوق الآية. منطوق الآية يقول إن جاءكم فاسق فتبينوا، يعني الخبر مو حجة، يجب أن تتثبتوا وتتبينوا ويحصل لكم العلم، ما يكفي هذا الخبر. فمع وجود الفسق لا حجية بموجب منطوق الآية، ومع عدم الفسق تثبت الحجية بموجب مفهوم الآية. فالحجية تدور وجودا وعدما مدار الفسق. خب، حينئذ إن استظهرنا بأحد الوجهين اللذين ذكرناهما في الفرض الأول، يعني مناسبات الحكم والموضوع والتعليل، إن استظهرنا بأحد الوجهين السابقين أن المراد هو الفسق الخبري، إذا استظهرنا ذلك فالنتيجة هنا هي النتيجة التي استنتجناها في الفرض الأول، يعني النتيجة أن الوثاقة كافية في الراوي، لا تشترط العدالة، تثبت الحجية عند انتفاء الفسق الخبري، لأننا إذا استظهرنا من الفاسق في الآية الشريفة الفاسق فسقا خبريا، إذا استظهرنا هذا خب مع انتفاء الفسق الخبري تثبت الحجية بموجب المفهوم. فإذا انتفى الفسق الخبري يعني كان الفاسق ثقة، فاسق هو يرتكب المعاصي لكنه ثقة، يعني ليس له فسق خبري، لا يفسق في إخباراته، لا يكذب، إذا انتفى الفسق الخبري تثبت الحجية بموجب المفهوم، وهذا يعني حجية خبر الفاسق الثقة مثل خبر العادل. خبر الفاسق الثقة يكون كخبر العادل، خبر السكوني مثل خبر زرارة، يصير السكوني فاسق سني ليس عادلا لكنه ثقة، يصير مثل خبر زرارة الذي هو عادل وجليل القادر. ليش؟ لأنه كلاهما ليس له فسق خبري، لا زرارة عند فسق خبري ولا السكوني عند فسق خبري. فإذا استظهرنا من الآية الفسق الخبري بأحد الوجهين السابقين، يعني إما بمناسبات الحكم الموضوع أو بالتعليل المذكور في ذيل الآية، إذا استظهرنا ذلك فالآية تدل بمفهومها على أنه إذا انتفى الفسق الخبري فالخبر حجة. والذي هو غير حجة عبارة عن خبر غير الثقة، يعني إنسان الذي هو فاسق فسقا خبريا. وهذا معناه أن الوثاقة كافية لا تشترط العدالة. أما إذا لم نستظهر الفسق الخبري من الآية، من آية النبأ، لماذا لم نستظهر؟ إما لكونها مجملة ومرددة بين الفسق الخبري والفسق الشرعي، لم نستظهر لا هذا ولا هذا، بقينا شاكين مثلا، إما هكذا، أو بالعكس استظهرنا الفسق الشرعي. إذا استظهرنا من الفسق الفسق الشرعي، مثلا قال شخص أن كلمة فاسق حقيقة لها حقيقة شرعية، الفاسق يعني غير العادل مثلا، إذا لم نستظهر الفسق الخبري إما للإجمال والتردد أو لاستظهار الفسق الشرعي، فحينئذ لا يمكن إثبات حجية خبر غير العادل حتى وإن كان ثقة. خبر أمثال السكوني أو عمار بن موسى السباطي الذي هو مثلا منحرف عقائديا أو رغم أنهم ثقات لا يمكن إثبات حجية خبرهم، لأنه لا دليل على الحجية. دليلنا على الحجية حسب الفرض منحصر بآية النبأ، نتكلم عن الفرض الثاني، يعني مبنانا في إثبات أصل الحجية مفهوم آية النبأ، فدليلنا منحصر بآية النبأ، وقد فرضنا أن الآية مجملة منطوقا، يعني مرددة بين الفاسق بمعنى غير الثقة وبين الفاسق بمعنى غير العادل مرددة. إذا كان المنطوق مرددا ومجملا، المفهوم هم يصبح مرددا ومجملا. لا يدرى أنه هل جعلت الحجية لخبر الثقة أم جعلت الحجية لخبر العادل، فلا تثبت الحجية لخبر الثقة. هذا في فرض إجمال الآية، فضلا عما إذا لا استظهرنا الفسق الشرعي فبعد ذاك أسوأ. إذا استظهرنا الفسق الشرعي فإن الآية حينئذ تصبح بمنطوقها دالة على عدم حجية خبر الفاسق غير العادل، لأننا استظهرنا من الفاسق الفاسق الشرعي، فالآية بمنطوقها تدل على عدم حجية. يعني إذا استظهرنا الفاسق الشرعي فالآية هي تصبح دليلا على عدم الحجية بمنطوقها، عدم حجية خبر غير العادل. أما إذا لم نستظهر الفسق الشرعي وقينا مرددين والآية مجملة، لا، الآية ما تدل على عدم حجية خبر، لكن ما تدل أيضا على حجية خبر العادل. يعني تارة دليل على عدم الحجية يحصل لنا، تارة لا يحصل لنا دليل على الحجية، لا أنه عندنا دليل على عدم الحجية هكذا. على كل حال هذا هو الفرض الثاني. الفرض الثالث أو المبنى الثالث هو أن نبني على أن دليل، هذان الفرضان طبعا نحن لم نلتزم بهما فيما سبق، دليلنا على الحجية لا آية النفر ولا آية الكتمان ولا مفهوم آية النبأ، فهذان الفرضان ليسا صحيحين، وإنما تكلمنا عنهما بناء على مبنى من يقول بهما. أما الفرض الثالث وهو أن نفرض أن دليل الحجية عبارة عن الروايات والسيرة، السنة والسيرة مو الآيات، وهذا هو الصحيح. حيث تقدم في العام الماضي وما قبله أن الدليل الصحيح على أصل حجية خبر الواحد ليس عبارة عن القرآن الكريم، القرآن لم يدل عندنا في شيء من آياته، لم يدل على حجية خبر الواحد، وإنما الدليل الصحيح على الحجية عبارة عن السنة، يعني الروايات التي اعتبرناها قطعية، قطعية، والسيرة، السيرة هم سيرة العقلاء وهم سيرة المتشرع. هذا هو الدليل الصحيح على أصل حجية خبر الواحد. خوب، بناء على هذا الفرض، هل تشترط العدالة في الراوي أم تكفي الوثاقة؟ الجواب هو أنه بناء على هذا المبنى الصحيح هو أن الوثاقة كافية في الراوي ولا تشترط العدالة، يعني الحجية ثابتة لخبر الفاسق الثقة، الإنسان الذي هو فاسق لكنه ثقة، خبره حجة بموجب دليل الحجية. أي دليل الحجية؟ هذا الدليل الصحيح، يعني السنة والسيرة. بموجب الدليل الصحيح على الحجية عندنا وهو السنة والسيرة، يكون خبر الثقة وإن كان فاسقا حجة. لا أقول، لا لا، الآن أقول، الآن أوضح كيف. خب، واحد واحد، أما السنة بعد ذلك السيرة. أما السنة الشريفة التي دلت عندنا على أصل حجية خبر الواحد، فلأن الرواية الأولى من الروايات التي تقدمت في العام الماضي والتي كانت تامة الدلالة على حجية خبر الواحد، الرواية التي قلنا أنها قطعية الصدور أو شبه قطعية الصدور، يعني ذكرنا واحدا واحدا من رواتها إذا تذكرون، وانتهينا إلى أن هذه الرواية تكاد أن تكون قطعية هي وحدها، مع أنها خبر واحد لكنها قطعية الصدور، فرواية قطعية الصدور ودلالتها أيضا واضحة على الحجية. هذه الرواية هي رواية العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. خب، هذه الرواية ظاهرها هو الانحلال، ظاهرها أن كل من كان ثقة في أمر من الأمور يعتمد في ذلك الأمر، يعتمد على كلامه. أفرضوا الإنسان الذي هو ثقة في كلامه في إخباراته، هذا الإنسان يعتمد على إخباراته. الإنسان الذي هو ثقة في فتاواه، في آرائه، في فتاواه، في استنباطاته، هو ثقة أيضا يعتمد على فتاواه، يعني يقلد. أي إنسان هو ثقة في مجال من المجالات، هذا الإنسان يصح الاعتماد على على على كلامه في ذاك المجال. إذا كان المجال مجال الإخبار فيصح الاعتماد على إخباراته إذا كان ثقة في إخباراته، لأن الرواية تؤكد على الوثاقة للعدالة. العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك عني فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما، فإنهما الثقتان المأمونان. خب، الوثاقة في كل شيء بحسبه، الوثاقة في الإخبار يعني أن لا يكذب، الوثاقة في الفتوى يعني أن يكون فتواه على الموازين، طبق الموازين، أن تكون فتواه وآراؤه على الموازين، استنباطاته على الموازين. إذا كان ثقة في الفتوى يعتمد على فتواه ويؤخذ بفتواه، وإذا كان ثقة في إخباره يعتمد على إخباره وكلامه. وهذا مطلق يشمل فرض عدالة ذاك الإنسان ويشمل أيضا فرض فسقه، لكن إذا كان ثقة. ولذا حتى في مرجع التقليد، حتى في المجتهد الذي نريد أن نقلده، إذا أردنا أن نشترط العدالة في المجتهد من هذه الرواية ما يطلع العدالة، يعني يجب أن نستدل بدليل آخر أنا. وإلا لو بقينا نحن وهذه الرواية، هذه الرواية تكتفي بالوثاقة لا تشترط العدالة حتى في المجتهد، يعني لأن الرواية كما قلنا ظاهرة في الانحلال، ظاهرها أن كل من كان ثقة، كل من كان ثقة يعتمد على على على كلامه في المجال الذي هو ثقة، فحينئذ هذه الرواية لا تدل على أن المجتهد يجب أن يكون عادلا. إذا كان فاسقا لكنه مجتهد، يعني ثقة في فتواه، يعني فتاواه متينة دقيقة عميقة، لكن مع الأسف فاسق مو متدين، لكن آراءه على الموازين، يعني استنباطاته حسب الأصول عميق ودقيق، واستنباطه على الموازين الشرعية للاستنباط، فهو ثقة في فتواه وإن لم يكن عادلا بل كان فاسقا. فمقتضى هذه الرواية أنه يؤخذ بفتواه. نعم، إذا حصل لدينا دليل آخر على أنه تشترط العدالة في مرجع التقليد، حينئذ يؤخذ بذلك الدليل، أفرض إجماع أو تسالم فقهي، كما هو كذلك إجماع أكو على أنه العدالة في مرجع التقليد، فخب حينئذ يؤخذ بالدليل. على كل حال، إذا بنينا على أن دليل الحجية عبارة عن الروايات، فالرواية الأولى هذه تكتفي بالوثاقة، فإذا قلنا أن هذه الرواية بنفسها تفيد القاطع أو الإطمئنان على الأقل بحجية خبر الواحد كما تقدم الكلام، حينئذ نأخذ بإطلاقها ونقول أن هذه الرواية تدل على حجية خبر كل ثقة وإن كان فاسقا، العدالة ليست شرطا. أما إذا قلنا أن هذه الرواية وحدها لا تكفي لحصول القاطع واليقين أو الإطمئنان بحجية خبر الواحد، لا بد من أن نضم هذه الرواية إلى سائر الروايات حتى يحصل من مجموع الروايات يحصل لنا القاطع أو الإطمئنان بحجية خبر الواحد، حينئذ ماذا تكون النتيجة؟ هذا ما سوف نبحثه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.